عطية رحمه الله، وقوله للسائلين يقتضي حظا على ما على ما حظا ما على تعلم هذه الأنباء، يقتضي حظا حظا بالضاد على تعلم هذه الأنباء، لأنه إنما المراد آية للناس، فوصفهم بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص، إذ هي مقر العبر والاتعاظ. ويصح أيضا أن يصف الناس بسؤال من حيث كان سبب نزول السورة سؤال سائل كما روي. طيب يعني فيها دلالات وعبر لكل من كان مقبلا على القرآن، أما المعرض فلا ينتفع. ثم قال الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام أحسن الله عليكم. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى ما كان من أمر يوسف عليه السلام بعد إلقائه في الجب، فقال تعالى وجاءت سيارة أي جاءت على الطريق الذي كان الجب قريبا منها، فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يرد الماء ليستقي لهم الماء، أي أرسلوه إلى الجب ليستقي لهم من مائها، فأدلى دلوه أي فأنزل ذلك الوارد دلوه في الجب ليستخرج به الماء منها، فتعلق به يوسف عليه السلام وظن الوارد امتلاء دلوه بالماء فرفعه، فلما رأى يوسف راكبا الدلو قال يا بشرى هذا غلام، أي يا بشرى لي ولكم هذا غلام نفيس. وأسروه بضاعة أي وأسروا يوسف بضاعة، والبضاعة ما يتجر به. وأسروه بضاعة أي وأسروا يوسف بضاعة، والبضاعة ما يتجر به. وظاهر سياق هذه الآيات الكريمة أن الضمير عائد على السيارة الذين أخرجوه من البئر. وأسروا كيف أخفوه؟ أحسن الله إليك. ما تكلم عن سره وأسروه بضاعة. بعدها والمعنى أنهم أسروا شأن يوسف أي كونهم وجدوه في الجب حتى لا يكشف أمره ويظهر خبره، يعني أخفوه يعني سروه وأسروه أي أخفوه. والمعنى أنهم أسروا شأن يوسف أي كونهم وجدوه في الجب حتى لا يكشف أمره ويظهر خبره فيعرف بذلك أهله ويطالبوا به. وأسروه بضاعة أي وأسروا يوسف بضاعة، والبضاعة ما يتجر به. وظاهر سياق هذه الآيات الكريمة أن الضمير عائد على السيارة الذين أخرجوه من البئر، والمعنى أنهم أسروا شأن يوسف أي كونهم وجدوه في الجب حتى لا يكشف أمره ويظهر خبره فيعرف بذلك أهله ويطالبوا به. وتمشى على قسمه ما علاقتهم بالمطلب، يعني ما يبونه يطالبونه حتى لا يأخذونه منهم يعني. وفي عودة الضمير أحسن الله إليه قيل على نعم هذا هو قيل على أخوة يوسف إذا كان هم الذين باعوه، وإذا كان السيارة يصير نعم حتى لا يظهر أمره إذا كان أخوته نعم، ويمكن عوده على السيارة وأخفوه حتى لا ينكشف أمره فيعرف أهله فيطالبونهم فيأخذونه منهم. محتمل. نعم وأسره. نعم كم وأسره؟ وأسره بضاعة، أي وأسروا يوسف بضاعة، والبضاعة ما يتجر به. وظاهر سياق هذه الآيات الكريمة أن الضمير عائد على السيارة الذين أخرجوه من البئر، والمعنى أنهم أسروا شأن يوسف، أي كونهم وجدوه في الجب حتى لا يكشف أمره ويظهر خبره فيعرف بذلك أهله ويطالبوا به. وبضاعة قيل بالنصب على أنه حال، وعليه فيكون لبيان كيفية إصرارهم له، وأنهم أسروه وأنهم أسروا شأنه باعتباره بضاعة من البضائع التي يتجرون بها. وقيل بالنصب على أنه مفعول لأجله، وعليه فيكون إيش الأول؟ وبضاعة قيل بالنصب على أنه حال، وعليه فيكون لبيان كيفية إصرارهم له، وأنهم أسروا شأنه باعتباره بضاعة من البضائع التي يتجرون بها. وقيل بالنصب على أنه مفعول لأجله، وعليه فيكون لبيان غرضهم من إصراره، وأنهم أسروا لأجل أن يكون بضاعة يتجرون بها. ولا مانع من حمل ذلك على المعنيين جميعا، إذ لا تعارض بينهما، فيكون تعالى بين بإيجاز كيف أسروه ولماذا أسروه. والله عليم بما يعملون، أي بما يعمله هؤلاء السيارة وما يعمله إخوة يوسف، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه. وشروه بثمن بخس، أي باعه أولئك السيارة بثمن بخس، أي ناقص عن قيمته، بأن كان ثمنه أقل مما يباع به نظراؤه من الأرقاء زمانا ومكانا. وشروه بثمن بخس، أي باعه أولئك السيارة بثمن بخس، أي ناقص عن قيمته، بأن كان ثمنه أقل مما يباع به نظراؤه من الأرقاء زمانا ومكانا. دراهم معدودة، أي تعد عدا لقلتها. وكانوا فيه من الزاهدين، أي وكانوا في يوسف من الزاهدين، أي الذين لا يرغبون فيه، ولعلهم لما التقطوه خافوا أن يكون عبدا آبقا فينتزعه سيده من أيديهم، ولذلك باعوه بأبخس الأثمان، فصار يوسف بذلك عبدا، مع أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وهذه هي المحنة الثانية في حياة يوسف الصديق عليه السلام، وهي محنة الاسترقاق. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وهو عزيز مصر أي وزير الملك، وكان قد أعجب به، والمعنى أنه قال لامرأته موصيا إياها على يوسف: أكرمي مثواه، أي منزله ومقامه عندنا، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، أي رجاء إن أكرمت، أي رجاء إن أكرمت مثواه أن ينفعنا بأنواع المنافع الحسنة كالقيام ببعض شؤوننا الخاصة، أو نتخذه ولدا لنا بالتبني إذا تم رشده وصدقت فراستي في نجابته، فيكون قرة عين لنا، ولعله لم يكن لهما ولد. وكذلك، أي مثل ذلك التمكين الذي مكناه ليوسف في بيت العزيز، مكنا ليوسف في الأرض، أي مكنا له في أرض مصر فيما بعد، إذ جعل الله تمكينه في بيت العزيز مقدمة لتمكينه في أرض مصر. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي ولكي نعلمه بسبب ذلك التمكين من تأويل الأحاديث، أي من معرفة ما تؤول إليه في الواقع والحقيقة. والأحاديث كما سبق هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم، والله غالب على أمره. والأحلام التي والأحاديث كما سبق هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم. نعم. والأحاديث كما سبق هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم. والله غالب على أمره، أي على أمره الكوني القدري، والمعنى أن كل أمر يريده ويقدره فإنه لا راد له، بل هو واقع لا محالة كما أراده، فأمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. ومن ذلك أمره تعالى الذي قدره وأراده ليوسف، فإنه واقع لا محالة ولا راد له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي هذه الحقيقة، وهي أنه تعالى غالب على أمره، وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال، ولعدم علمهم بهذه الحقيقة، فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا. نعم. في بيت العزيز يعني تفرغ لطلب العلم وكذا، كان هذا يعني ظاهر كلام الشيخ السعدي رحمه الله. قال ولنعلمه من تأويل الحديث إذ بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم، صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك. ممن تعلم في بيت العزيز؟ قد يكون ها؟ مكتبة مثلا وكذا ومدرسة. شاهد عزيز الكلام. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي لكي نعلمه بسبب ذلك التمكين من تأويل الأحاديث، أي من معرفة ما تؤول إليه في الواقع والحقيقة. والأحاديث كما سبق هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم. طيب الذي باعوا اشتروا بثمن، ترجيح عنده اشتروا بثمن ها؟ نعم، هي الرؤى تأويل الحديث، اختص من الذين لهم اختصاص جوس من الرؤيا. وشروا بثمن مخصوص، ولا راجح في هذا أنهم إخوته. هو المذكور هنا قول واحد، أحسن الله إليكم. ها؟ المذكور هنا قول واحد، وظاهر سياق هذه الآيات الكريمة أن الضمير عائد على السيارة الذين أخرجوه من البئر. بس وفي وقيل إنهم إخوة. شو الكلام القول الثاني؟ قول من؟ يبقى إشكال على يكون إخوة. يقول كده لأنه يقول هذا عبد عندنا أبق، يعني هرب، يعني السيرة ما يقول منهم، يقول يبيعون عليهم. لكن تقولون هذا عبد لنا أبق أو كذا بس. ناس. عزوه في تفسير محرر البداية والنهاية. قال ابن كثير: ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم وقالوا هذا غلامنا أبق منا. ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم وقالوا هذا غلامنا أبق منا، فاشتروه منهم بثمن بخس. فاشتروه منهم؟ نعم، بثمن بخس. وقالوا أحسن الله إليك: وقيل إن الذين باعوا يوسف هم إخوته، وممن اختار هذا القول ابن جرير والسمعاني ونسبه لأكثر المفسرين، والقرطبي وابن كثير والسعدي. هذا كلام، هذا في التفسير المحرر للدرر السنية، إشراف الشيخ خالد السبت والشيخ أحمد الخطيب. تفسير محرر؟ نعم. يعني مستخلص. نعم، يجمعون أقوال المفسرين. وقيل إيش هاي؟ حسن الله. قال: وقيل إن الذين باعوا يوسف هم إخوته، وممن اختار هذا القول ابن جرير والسمعاني ونسبه لأكثر المفسرين، والقرطبي وابن كثير والسعدي. وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس ومجاهد والضحاك. وممن اختار أن الذين باعوا يوسف هم السيارة ابن جزي وأبو حيان والبقاعي ومحمد بن رشيد رضا وابن عاشور. وقالوا ممن قال بهذا القول من السلف قتادة والحسن. طيب يعني المستفيد يقول أن يعني هم قالوا لما استخرجوه إذا قال كان أخوهم قال عدو لنا أبق. طيب ما الذي ألقاه في البئر يا سا كيف أبق؟ وأيد أنها اللي باعوها إخوة يوسف أحسن الله إليك قوله وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهد يعني وباعوه بثمن بخس أيضا. نعم. يبقى كيف دعواهم أنه كان في البئر؟ ما الذي ألقاه في البئر؟ سيسألونهم. لعلهم يزعمون أنه سقط. ها؟ لعلهم يزعمون أنه سقط في بئر واحد. في أحد أشار إلى هذا؟ لكن ظاهر السيارة أنهم استبشروا مباشرة همهم يعني المال. قد لا يهتمون مثل هذه التفاصيل وكذا. قالوا يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة أخفوه. نعم طيب أخفوه إيش؟ وأسروه بضاعة يعني أخفوه سلعة وأسروه. والمعنى أنهم أسروا شأن يوسف أي كونهم وجدوه في الجب حتى لا يكشف أمره ويظهر خبره فيعرف بذلك أهله ويطالبوا به. نعم. طيب ثم قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بين تعالى ما كان من أمر يوسف في طفولته شرع تعالى ببيان ما كان من أمره حال بلوغه أشده، فقال تعالى ولما بلغ أشده أي وحين بلغ يوسف أشده أي منتهى اكتماله البشري الذي قدره الله له، وذلك باكتمال قواه وصفاته الظاهرة والباطنة، فالظاهرة هي قواه الجسدية وصفاته الحسية والتي منها جماله، والباطنة هي قواه النفسية وصفاته المعنوية والتي منها غرائزه وشهواته. آتيناه حكما وعلما يعني بهما النبوة والرسالة. وكذلك الإشارة إلى جزاء يوسف نجزي المحسنين أي نجزي كل من أحسن عملا، سواء من أحسن في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها أو من أحسن إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم. وكذلك الإشارة إلى جزاء يوسف نجزي المحسنين أي نجزي كل من أحسن عملا، سواء من أحسن في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها أو من أحسن إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم. وقد دلت هذه الآية الكريمة على كثير من المعارف والفوائد، منها الدلالة على سنة من سننه تعالى الجزائية في خلقه، وهي سنته في جزاء المحسنين عامة، ومنها الدلالة على أن الإحسان من محابه ومراضيه تعالى التي يترتب عليها ثوابه وفضله وإحسانه، ومنها بيان أنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فقال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي دعته إلى أن يسلم لها نفسه بمواقعته إياها، وهي امرأة العزيز. وأخبر تعالى عنها بقوله: التي هو في بيتها، لبيان أنها كانت ذا سلطان على يوسف، وأنها راودته في محل سلطانها عليه. وغلقت الأبواب، أي غلقتها على نفسها وعلى يوسف إغلاقا محكما، فصار بذلك المحل خاليا لهما، آمنا من هجوم داخل عليهما بغته. ثم صرحت ليوسف بمرادها منه وقالت: هيت لك، أي هلم إلي، أي أقبل وبادر. وقرئ: هئت لك، أي هيأت نفسي لك. فصرحت له بمرادها منه قولا بدعوتها له، وفعلا بتهيئها له. قال: معاذ الله، أي قال يوسف: معاذ الله من هذا الأمر القبيح، أي أعوذ بالله منه، وألتجئ وأعتصم بالله لحمايتي ووقايتي من الوقوع فيه. وقد امتنع يوسف عما دعته إليه امرأة العزيز طوعا واختيارا منه، على الرغم من كثرة وقوة الدواعي التي تدعوه إلى فعله، فقد اجتمع في حقه ما لم يجتمع في حق غيره، ولو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله، لم يعلم كيف كانت تكون حاله إلا الله تعالى. فقد اجتمع في حقه ما لم يجتمع في حق غيره، ولو ابتلي به سواه لم يعلم كيف تكون حاله إلا الله تعالى. إنه ربي أحسن مثواي، أي إنه سيدي أحسن مثواي. فالظاهر والأقرب أن الضمير عائد على سيده، وهو زوجها الذي اشتراه من مصر، وقال لها: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهو المعروف بينهما، وإن لم يكن له ذكر في السياق. والمقصود من ذكر يوسف شأن سيده أن يبين لها أن ما دعته إليه فيه انتهاك لحق سيده الذي يجب عليه وعليها رعاية حقه. إنه لا يفلح الظالمون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم. وهذا الوعيد يعم كل من ظلم كائنا من كان، ويدخل دخولا أوليا فيه من انتهك حق الغير في عرضه بالزنا بأهله. ولقد همت به وهم بها، أي ولقد همت به من حيث مرادها وهم بها كذلك، لكن بين الهمين فرق كبير. وبيان ذلك أن هم المرأة هم عزم وإصرار ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته وإجباره على مطاوعتها بالقوة، ولهذا كان ذنبا ومعصية في حقها. أما هم يوسف فكان هم خطرات حدثته به نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية، ولهذا لم يكن ذنبا ومعصية في حقه، لأنه هم خطرات لم يظهر أثره أبدا، بل سرعان ما زال وانصرف عنه برؤيته لبرهان ربه. ولهذا قال تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، وهو الإيمان الذي حصل في قلبه. فالرؤية هنا رؤية قلبية، وجواب لولا محذوف، وتقديره لولا أن رأى برهان ربه لوقع فيما هم به، وذلك لأن ما بعد الهم بفعل الشيء يأتي العزم الصادق والإرادة الجازمة على فعله، والعزم الصادق والإرادة الجازمة على فعل الذنب يعتبر ذنبا وإن لم يقع فيه. لكنه تعالى أرى يوسف هذا البرهان وصرفه به عن الهم المفضي إلى العزم والإرادة، ولهذا قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الإشارة إلى ما وقع ليوسف من رؤيته لبرهان ربه الذي صرفه تعالى به عما هم به، والمعنى: فعلنا ذلك ليوسف لكي نصرف عنه السوء والفحشاء. والمراد بالفحشاء فاحشة الزنا، والمراد بالسوء هنا مقدمات الفحشاء ودواعيهما ومقتضياتهما ولوازمهما كعشق المرأة ومحبتها. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. نعم. عند قوله تعالى ولما بلغ شده أتيناه حكمه وعلما. نعم. قلتم يعني بهما النبوة والرسالة. نعم. ثم قلتم وكذلك الإشارة إلى جزاء يوسف نجزي المحسنين، أي نجزي كل من أحسن عملا، سواء من أحسن في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، أو من أحسن إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم. أحسن الله إليك. تشمل الأمرين. نعم. قولكم الإشارة إلى جزاء يوسف في التفسير المحرر نقلوا عن تفسير الماتريدي والرازي وأبي السعود أنهم قالوا ليس المعنى أنه يجزي كل من أحسن عينما جزى يوسف عليه السلام، ولكن يجزيه جزاء الإحسان، فالمراد مطلق المشابهة في مقابلة الإحسان بالإحسان من غير بخس، لا المماثلة من كل وجه، فالنبوة غير مكتسبة باتفاق العلماء. نعم صحيح، نبوة ليس مكتسبة، لكن ما يمنع. قد يعني لأنه السياق في التفسير. نعم. قلتم أتيناه حكما وعلما يعني بهما النبوة والرسالة. أحسن الله إليك. نعم. ثم قلتم وكذلك الإشارة إلى جزاء يوسف نجزي المحسنين، أي نجزي كل من أحسن عملا. نعم. يعني المراد بعده من الأنبياء والرسل، لأن ليس كل أحد، كل من أحسن سيأتي مثل جزاء يوسف. كل لا مشابه الجزاء يجزي بالإحسان، ولا يلزم المشابهة، ما يحتاج إلى توضيح. كلمة أحسن إلى يوسف يحسن إلى كل محسن، يناله الجزاء والجزاء متفاوت. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. إنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لولايته واصطفاهم للقرب منه. وقرئ المخلصين بكسر اللام، أي الذين أخلصوا إيمانهم وأعمالهم وعبادتهم لله تعالى. والمعنى أنه تعالى صرف السوء والفحشاء عن يوسف لأنه كان ممن هذا وصفهم، وهذا يدل على فضل الإخلاص، وأنه من محابه ومراضيه تعالى التي يترتب عليها فضله وإحسانه وحفظه وعنايته بمن كان هذا وصفه. الله أكبر. نعم لا شك الإخلاص كان عظيم. نعم. نعم. واستبق الباب، أي استبق يوسف وامرأة العزيز الباب، أي أسرع نحوه في سباق بينهما، كل يريد الوصول إليه قبل الآخر. وقد اشترك في فعل الاستباق، لكن اختلف في مقاصده ودواعيه.